أهلا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة على هذا السؤال، ما هي المنافع التي يشهدها الناس في الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثيرة، منافع دينية ومنافع اجتماعية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية فهي ما يقوم به الحجاج من أداء المناسك، وما يحصل من التعليم والتوجيه من العلماء من هنا ومن هناك، وما يحصل كذلك من الإنفاق في الحج، فإنه من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وأما المنافع الاجتماعية فهي ما يحصل من تعارف الناس بينهم وأتلاف قلوبهم واكتساب بعضهم من أخلاق بعض وحسن المعاملة والتربية بعضهم من بعض، كما هو مشاهد لكل لبيب تأمل ذلك. وأما الفوائد الدنيوية فما يحصل من المكاسب لأصحاب السيارات وغيرها مما يستأجر لأداء الحج، وكذلك ما يحصل للحجاج من التجارة التي يريدونها معهم ويستوردونها من مكة وغير هذا من المنافع العظيمة. ولهذا قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فأتى فيها بصيغة الجمع، بل بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع. ولكن مع الأسف الشديد أن الحج في هذه الأزمنة عند كثير من الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة، بل كأن الحج أفعال وأقوال جرداء ليس فيها إلا مجرد الصور فقط، ولهذا لا تكسب القلب خشوعا ولا تكسب إلفة بين المؤمنين ولا تعلما لأمور دينهم، بل ربما يكره بعضهم أن يسمع كلمة وعظ من ناصح لهم، بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس إلى الباطل، إما بالمقال وإما بالفعال لتوزيع النشرات المضلة الفاسدة. وهذا لا شك أنه مما يحزن ومما يجعل هذا الحج خارجا عن النطاق الشرعي الذي شرع من أجله. أنصح إخواني الحجاج بما يلي: أولا، إخلاص النية لله تعالى في الحج، بأن لا يقصدوا من حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار كرامته. ثانيا، الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. ثالثا، الحرص التام على التآلف والتقارب بين المسلمين وتعريف بعضهم بعضا بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية واجتماعية وغيرها. رابعا، الرفق بالحجاج عند المشاعر، عند الطواف وعند السعي وعند رمي الجمرات وعند الدفع من مزدلفة ومن عرفة وغير ذلك. خامسا، الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمأنينة، وأن لا يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشا أو جندا محاربا، ويظهر ذلك عند رمي الجمرات، فإن الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات والواحد منهم ممتلئ غضبا وحنقا، وربما يتكلم بكلمات نابية لا تليق في غير هذا الموضع، فكيف بهذا الموضع؟ وسادسا أن يبتعد كل البعد عن الإيذاء، الإيذاء الحسي والمعنوي، بمعنى أنه يجتنب إلقاء القاذورات في الطرقات وإلقاء القمامة في الطرقات وغير ذلك. الإيذاء المعنوي أن يتجنب شرب الدخان مثلا بين أناس يكرهون ذلك، مع أن شرب الدخان محرم في حال الإحرام وغير حال الإحرام، وإذا وقع في الإحرام أنقص الإحرام وأنقص أجر الحج والعمرة، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والدخان محرم، والإصرار عليه يؤدي إلى أن يكون كبيرا من الكبائر. فالمهم أن الإنسان ينبغي في هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق، حتى يجد طعم ولذاذة هذا الحج. نعم. بارك الله فيكم. السائلة ألف عين نون تقول: هل نزول القرآن باللغة العربية يجعل الأعجميين لديهم عذر أو حجة لأن القرآن ليس بلغتهم؟ ليس للأعجميين حجة أو عذر لكون القرآن ليس بلغتهم، بل عليهم أن يتعلموا لغة القرآن، لأنه إذا توقف فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعلم العربية كان تعلم العربية واجبا، فإن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. ولهذا كان من أئمة اللغة العربية قوم من العجم من فارس وغيرها، وصاروا أئمة في العربية لأنهم عرفوا قدر تعلم اللغة العربية فتعلموها فصاروا أئمة فيها. وأما تعصب بعض الناس للغتهم وعدم تحولهم إلى اللغة العربية مع قدرتهم على ذلك، فهذا من حمية الجاهلية. والقرآن ولله الحمد الآن انتشر بين العالم، وترجم معناه إلى لغات متعددة، لغات عالمية حية ولغات في مناطق معينة، فلا حجة لأحد اليوم في قوله إن لساني ليس عربيا فلا أفهم القرآن. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة: هل صلاة الجمعة لم تكن معروفة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنني سمعت في أحد الخطب بأن أول من شرع الصلاة أي صلاة الجمعة هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. صلاة الجمعة موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف لا تكون موجودة؟ والله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كيف لا تكون موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تواتر نقل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟ وهذا أمر لا شك فيه أحد. صحيح أن مصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول من جمع في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ففرضت الجمعة فصلى بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم. السائلة تقول في هذا السؤال: أرجو التحدث عن الحياة البرزخية كما جاء في سورة المؤمنون: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة البرزخية هي الحياة التي تكون بين موت الإنسان وقيام الساعة، والإنسان قد يقبر فيدفن في الأرض، وقد يلقى في البحر فتأكله الحيتان، وقد يلقى في اليم فتأكله الطيور والوحوش. ومع ذلك فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله، وهي عن الحياة البرزخية من عالم الغيب. فلولا أن الله ورسوله أخبرنا بما يكون فيها ما علمنا عنه، ولكن الله تعالى أخبرنا في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته بما لا نعلمه عن هذا الأمر. فالحياة البرزخية يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم، إما على الروح وحدها أو تتصل بالبدن أحيانا، لكن هذا العذاب ليس من عالم الشهادة. ولهذا يعذب الإنسان في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، أو يفسح له في القبر وينعم فيه ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها. ولو أننا كشفنا القبر لو وجدنا الميت كما دفناه بالأمس، لم تختلف أضلاعه ولا نجد رائحة من روائح الجنة ولا شيء من هذا، لأن هذه الحياة حياة برزخية غير معلومة لنا وليست من عالم الشهادة. وأضرب مثلا يقرب ذلك بأن الإنسان النائم نائم عندك، وهو يرى في منامه أنه يذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويصلي ويزور قريبا له ويعود مريضا، وهو في منامه مضطجع عندك ما كأنه رأى شيئا من ذلك، ومع ذلك هو يراه. هكذا أيضا حياة البرزخية، الميت يرى فيها ما يرى وينعم فيها ويعذب، لكن في جانب الحس لا يشاهد شيء من هذا. وذلك أن النوم أخو الموت في الواقع، لكن الموت أشد وأعظم عمقا في مثل هذه الأمور. والنفس لها تعلق بالبدن على وجوه أربعة. الأول تعلقها بالبدن في حال الحمل، والثاني تعلقها في حال الحياة الدنيا، وتعلقها في حال الحياة الدنيا يكون في حال اليقظة وفي حال النوم، ويختلف هذا عن هذا. والثالث تعلقها بالبدن في البرزخ، والرابع تعلقها بالبدن بعد البعث، وهذا الأخير هو أكمل التعلقات. ولهذا لا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا بموت، إذ لا موت بعد البعث ولا نوم، وإنما هي حياة دائمة، حياة يقظة، لكن إما في نعيم دائم أسأل الله يجعلني والمسلمين من هؤلاء، وإما في جحيم دائم والعياذ بالله، لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون والعياذ بالله، وهم فيه مبلسون. وأما أهل النعيم فهم في نعيم دائم. فهذه أنواع تعلق الروح بالبدن، ولكل منها خاصية ليست في الآخر. نعم، بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك. السائل عين ميم دال مقيم المملكة يقول: استعجال المصلين للخروج من المسجد بعد الصلاة والمرور من وسط المصلين في الصفوف المتأخرة، ما حكم ذلك؟ إذا انتهت الصلاة فلا مقام لأحد، من شاء فليقوم وليذكر الله عز وجل وهو يمشي ولا حرج، لقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي على أي حال كنتم. وهؤلاء الذين يقومون لينصرفوا هم سراعى الناس، وقد كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي هريرة في قصة سهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سلم من ركعتين قال فيه: وخرج سرعان الناس من المسجد. ومثل هذا لا بأس به، والأذية التي تحصل من تخطي الرقاب ليست مقصودة، ولأهل الصفوف المؤخرة مندوحة عنها بأن يقوموا، لكن لا شك أنه من اللباقة وحسن الخلق أنك إذا قمت مبكرا والناس على صفوفهم يسبحون الله ألا تؤذيهم، بل يكون مرورك بهدوء واستئذان، والأولى أن تبقى في مكانك أيضا تسبح الله ما لم يكن هناك حاجة كاحتقان البول أو غيره، فأنت معذور. نعم. بارك الله فيكم. السائل عين ميم دال ومقيم بالمملكة يقول: نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤثر في القلوب الغافلة. أحيل السائل إلى ما كتبه أهل العلم في ذلك، لأن حديث المعراج حديث طويل يحتاج إلى مجالس، ولكن ليرجع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قصة المعراج، وما كتبه العلماء شطاح الحديث على ذلك كفتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم وغيرها من الكتب، إنما نشير إشارة موجزة لقصة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرى به الله تعالى ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان نائما في الحجر فأسرى به من هناك، والحجر هو الجزء المقتطع من الكعبة والمقوس عليه بجدار معروف، أسرى به من هناك عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء وصلى بهم إماما، ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ففتح له، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وجد في الأولى آدم، وجد في السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى موضع لم يصله أحد من البشر، وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر اليومي إلى سترة المنتهى، ورأى من آيات الله سبحانه وتعالى ما لو رآه أحد سواه لزاغ بصره ولخبل عقله، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى رأى من آيات ربه الكبرى، وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة، وقيد الله موسى عليه الصلاة والسلام حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى أمته، فأخبره بأن الله فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فما زال نبينا صلوات الله وسلامه عليه يراجع الله حتى استقرت الفريضة 5 صلوات في كل يوم وليلة بدل 50 صلاة، لكنها بنعمة الله وفضله كانت 5 صلوات بالفعل و50 في الميزان، أي كأننا إذا صلينا 5 صلوات فكأننا صلينا 50 صلاة، والحمد لله رب العالمين. وفي قصة فرض الصلوات في هذه الليلة التي هي أعظم ليلة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها 50 صلاة، وأنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، في هذا دليل على عناية الله تعالى بهذه الصلوات ومحبته لها، وأنها أعظم الأعمال البدنية في الإسلام، ولهذا كان تاركها يكون كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام. وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء، هل هما في ليلة واحدة أو في ليلتين، وهل كان الإسراء في روحه أو بدنه وروحه، والصواب أنهما في ليلة واحدة، وأنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه. ثم انقسم الناس في ليلة المعراج في أي ليلة هي وفي أي شهر هي، وأقرب الأقوال إلى أنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأنها كانت في ربيع الأول وليست في رجب. ثم ابتدع الناس في هذه الليلة بدعا لم تكن معروفة عند السلف، فصاروا يقيمون ليلة 27 من رجب احتفالا بهذه المناسبة، ولكن لم يصح أنها أعني ليلة المعراج، أعني ليلة الإسراء والمعراج، لم يصح أنها كانت في رجب ولا أنها في ليلة 27 منه. فهذه البدعة صارت خطأ على خطأ، خطأ من الناحية التاريخية لأنها لم تصح أنها في 27 رجب، وخطأ من الناحية الدينية لأنها بدعة، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحتفل بها، ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا أئمة المسلمين من بعدهم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: أثناء تأديتي للعمرة أديت السعي بالزيادة، لأنني كنت أظن أن السعي من الصفا إلى الصفا واحدة، يقول لأنني كنت أظن بأن السعي من الصفا إلى الصفا مرة واحدة وليس مرتين، فأرجو منكم الإفادة حول هذا. الإفادة حول هذا أن سبعة من هذه الأشواط هي الصحيحة الموافقة للشرع، والسبعة الباقية فعلتها عن اجتهاد، ونرجو الله تعالى أن تثاب عليها، لكنها ليست مشروعة. فالسعي من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وعلى هذا فيكون ابتداؤك من الصفا وانتهاؤك بالمروة. نعم. في فقرته الثانية يقول: أثناء تأديتي لفريضة الحج وبعد الرجوع من منى أديت طواف الإفاضة والوداع سويا، كنت نويت ذلك، هل هذا صحيح؟ يعني أنه أخر، أقول إن كان أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإن طواف الإفاضة يجزى عن طواف الوداع، أما إذا كان قدم طواف الوداع بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد أو يوم الثاني أو الثالث قبل أن ينهي الحج، فإن هذا الطواف للوداع لا يجزئه، لكن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج. طيب. نعم. البائع الذي يحلف للزبون بكلمة صدقني هذا آخر شيء مثلا، هل هذا صحيح؟ صحيح. يقول: حتى لا يجعل الله عرضة لكثرة الأيمان في التجارة. إذا قال صدقني فهذا ليس يمينا. نعم. لكنه طلب من المشتري أو من السائم أن يصدقه، أما لو قال والله لقد اشتريتها بكذا أو والله لقد سيمت كذا وهو كاذب، فهذا هو الذي اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. والمنفق سلعته بالحدث الكاذب من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومع هذا إذا قلنا إن قوله صدقني ليس يمينا، فلا يحل له أن يخبر المشتري بخبر كذب، سواء أخبره بصفة في السلعة وهو كاذب، أو أخبره بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أخبره بأنها سيمت كذا وهو كاذب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. بارك الله فيكم. السائل علي بن كمال مصري ومقيم بالطائف يقول: الرجاء من فضيلة الشيخ توضيح الحكم الراجح فيما يلي: نقض الوضوء من لمس المرأة بدون حائل. الراجح هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان بحائل أو بغير حائل. فلو قبلها أو ضمها أو باشرها بدون جماع ولكنه لم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي فإن وضوءه صحيح، لأنه لا دليل على أن هذا ينقض الوضوء. وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء، لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل. فإذا ثبت أن هذا وضوء صحيح وأنه باق عليه فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل، وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي مرجعه إلى الله ورسوله. فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة للشهوة ناقض فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فليس لنا أن نفسد عبادات الله فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله. نعم. أكل لحم الجزور، الراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء موجب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحوم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان علم أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إليه وأنه واجب، إذ لو كان غير واجب لكان راجعا إليه. وقد جاء الأمر بذلك صريحا حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا فإذا أكل الإنسان لحم الإبل نيئا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا هبرا أو كبدا أو كرشا أو مصيرا أو أي شيء من أجزائها فإن وضوءه ينتقض وعليه أن يتوضأ من جديد، لكن ليس عليه أن يغسل فرجه لأنه لم يبل ولم يتروض. نعم. قد يسأل سائل فضيلة الشيخ ويقول: ما الحكمة من الوضوء في أكل لحم الجزور؟ نقول: الحكمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكمة. طيب. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت السائلة: أحرورية أنت؟ أي أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.